عهدناك إمام زماننا لا ننساك إمام زماننا عهدناك إمام زماننا لا ننساك لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي هل لي أن أراك لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي هل لي أن أراك سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد سلام يا مهدي في خط روحي والله إنا على العهد سلام يا مهدي متى سيدي متى حياتي في كفي وعيني في عيني صغيرة أيامي إنما تنمو على يديك غدا صغيرة أيامي كصغار الشوك في عيون العذا كبيرة أحلامي حجم ما ألهمني الشوق وإنني لك الفداء لبيك يا مهدي أصغر العشاق جاءوا حملوا الحنين الكبير لبيك يا مهدي إنما الصغير عمري لست في هواك صغير لبيك يا مهدي Muhammadin تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. جروحك بك الحجر صرخات طفل بريء يسمعها رب البشر. من صواريخ السماء تنزل مثل المطر. يا فلسطيني امحي دموعي نصر قريب. You see, فلسطين يا فلسطين ستعودي أرض السلام. فلسطين يا فلسطين سيزول عنك الظلام. صرخات طفل بريء يسمعها رب البشر. من سواريخ السماء تنزل مثل المطر. يا فلسطين امحي دموعي نصر قريب. Behind the bombs and the tanks and the sound of the planes, therein lies a Palestine that is free. بإيدك, بإيدك نحمي الأقصى, رب بيخسر لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان, حكم الرب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان, حكم الرب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان. نادي بغداد الأبية يا بيروت ويا عمان يا الرباط المغربية, إن قدس ما تنهان. نادي تونس والجزائر يا كويت النخ ونادي, نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس الشهادي. يا المنامة هات النخوة ويا رياض الشهامي, دوحة وابو ظبي الاخوة نحمي قدس الكرامي. حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان. إيدي بريدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان, حكم الرب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان. دمشق بلاد الشام بالقدس تصرخ حزناني, بين اخواني كيف انضام. عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم, من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نفوم. يا نواك شوف الغير يطلي ناداك الأقصى من فرعون ومن هامان, حكم الرب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان. طربوا السلح الحر الليبية مقديشو مع جيبوتي, نادوا عالقدس الفاتية يا قدسي لا لا تموتي. القدس تنادي تركيا وتنادي عز اسطنبول, وتولى لمبور الحمية يا جاكرتا هاتي خيول. قوموا يا أمة نبينا بالأقصى وصلنا بي, فلسطين الحرة لينا للمسلم والعربي. فيها الصهيوني رح يخسى لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان, حكم الرب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان, حكم الرب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان.

Tandure wo sumilir tak tak sanggup kemanten anyar, tak sanggup kemanten anyar. Tak angon, tak angon, penek nop dimbing kui. Lulu, lulu, penek nop kanggo mbaso dodo tirop. Kanggo mbaso dodo tirop, dodo tirop, dodo tirop. Kunyitit petak ing pinggir tondo mono cuma tono kanggo sepong mengko sore, kanggo sepong mengko sore. Wong pong padang rembulane, mong pong cemar talangane. Ya surah, oh surah, iya. تلاقيني انا لاهلي انا فديهم انا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني انا دم فلسطيني

Oh, Pidungan Rino. tunan tu pola konco biro wanita aja ngati saleat belakang berpintar dongeng nulis lan mojo dambe Tambe murine bakal sang soro akeh kang apal Quran hati se gampang kapojo nafsu anggara ing papa esi kepiare donya iri lan meri sukie tangga mula atine padang lan nesta mula atine padang lan nesta ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sesangu mulia mati ni bagus sesangu mulia mati ni kang aran soleh bagus atine karena Al-Quran Qadim Wahyu Minul Ya Tanpa dinulis Isa diwaca Iku wajangan kuruas kita Dentan cepake Dentan cepake ya rudodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan tapi jeroan mujizat rasu di padama minong kodalan manjinge iman minong kodalan manji moho suci kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati diri ya goi zikir lan solo jangan dilali deker lan solo jangan dilali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandha yen iman sabar narimo ngajan kabir saking pangeran kabeh dinabdir saking pangeran kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal mangkat derajate senajan asor toto dohire ananging mulya makom derajate ananging mulia makom derajate lamun palastro ingkang kasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal ya uwailal judi wal haram thank you. Bye. سبحان الله والحمد لله وعلى إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا في العلي العظيم سبحان الله والحمد لله وعلى إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا في العلي العظيم. النبي محمد. Jalan. يا أبا.